إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بعث ربنا جل وعلا جميع الرسل وأنزل كل الكتب بتعظيمه جل في علاه، فربنا سبحانه وتعالى هو أهل الثناء والمجد، وهو جل وعلا الذي أثنى على نفسه العظيمة في كتابه، فهو العزيز العليم وهو العلي العظيم، وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. أثنى الله تعالى على نفسه في كتابه، وبين الله جل وعلا أنه أهل للثناء، وذم الله تعالى كل من تنقصه سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعظم ربنا جل وعلا ويمتلئ قلبه إجلالا وهيبة وتعظيما لله تعالى. أقبل رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدما انقطع عنهم القطر وأجذبت الأرض وهلكت الأنعام، قال يا رسول الله قد أصابنا ما ترى فادعوا الله يغيثنا فإنا نستشفع بك إلى الله، يعني نطلب منك أن تشفع لنا وأن تتوسط لنا عند الله أن يسقينا وأن يرحمنا، إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قول الرجل نستشفع بالله عليك، ولا يستشفع بالعظيم على من هو أقل منه، ولا يستشفع بالأكبر على من هو أصغر منه، وإنما العظيم يأمر ويلزم، فلما سمعه عليه الصلاة والسلام يقول نستشفع بالله عليك تغير وجهه وتصبب عرقه حتى عرف ذلك أصحابه الكرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام للرجل ويحك أتدري ما تقول، ويحك أتدري ما تقول، إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك. وجعل عليه الصلاة والسلام يردد قائلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه. كان معظما لله تعالى، عارفا عندما يتكلم عن الله أنه يتكلم عن عظيم الملك جليل القدر عالي الصفات كريم الأسماء، لا يتكلم عن الله تعالى إلا وقلبه قد امتلأ بالهيبة والتعظيم لله رب العالمين. وهكذا كان صحابته الكرام، وهكذا كان السلف الصالحون رضي الله تعالى عنهم. أقبل رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قالوا فتغير الإمام مالك حتى علته الرحضاء، يعني أخذه شعور بالهيبة والخوف والرعب من السؤال وعظمته حتى تصبب منه العرق، تغير الإمام مالك حتى أخذته الرحضاء جعل يتصبب منه العرق، ثم التفت إلى الرجل وقال ويحك أتدري ما تقول، أنت تسأل عن أمر عظيم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، نحن نعلم أن الله استوى على عرشه جل وعلا، لكن كيف طريقة الاستواء؟ لم يخبرنا الله تعالى بها، فلا نتكلم فيها بغير علم، فإنها تختص بأمر يخص العظيم جل وعلا. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ثم أمر بإخراج الرجل بين يديه. وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: مررت مع أبي على رجل قاص يقص على الناس، يعني يحدثهم. قال: فجعل يتكلم عن نزول الله تعالى في السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. قال: ثم قال ذلك الرجل: ينزل ربنا بلا انتقال ولا تغير حال. وجعل يفصل في أمور ما فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم بها. قال عبد الله: قال فكانت يد أبي في يدي. قال: فثقلت يده حتى أمسكته. قال: فمال إلي من عظمة ما يسمع. قال: ونظرت إلى وجهه وإذا هو قد تغير وعلاه العرق. قال: فوقف إلى الرجل وقال: يا رجل اتق الله، اتق الله، والله ما تكلم في ربنا جل وعلا بمثل هذا التفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم ينزل ربنا ولا تفصل مثل ذلك. كانوا قد امتلأت قلوبهم بتعظيم الله تعالى، وكيف لا تمتلئ القلوب وهم الذين علموا صفات الله تعالى وفقهوا معاني أسمائه، وامتلأت قلوبهم تعظيما لربهم جل وعلا. لذا ذم الله تعالى الأمم التي لم تعرف تعظيم الله تعالى، فقال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم لو رجوتم لله وقارا لما عبدتم من دونه صنما، ولا عظمتم من دونه حجرا، ولا تقربتم إلى أحد غيره. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أنتم لو رجوتم لله وقارا لعرفتم كيف تكتبون عن ربنا، وكيف تتكلمون عن خالقنا، وكيف تتقربون إلى موجدنا. أنتم لو رجوتم لله وقارا لعرفتم كيف تأخذون على يدي من يتنقص ربنا، أو يستهزئ بالله، أو يكتب على الله تعالى ما يليق ما لا يليق. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيها المسلمون، إن فريقا من الناس اليوم بدأت تعتدي أيديهم بالكتابة وألسنتهم بالكلام على ربنا جل وعلا وعلى عظمته، فيتكلم عن الله تعالى كأنه يتكلم عن بشر، أو ربما عن صديق، أو ربما عن شخص أقل منه. لا يتأدب مع الله في كلمة، ولا يحسب عبارة، ولا ينظر في كلمة يكتبها. فجعلوا يحاولون أن يسقطوا عظمة الله تعالى من قلوب الناس، وأصبحوا يتكلمون عن الله تعالى في تغريداتهم وكتاباتهم وصحفهم، وربما أحيانا في بعض برامجهم، دون أن يقع في القلب تعظيم لله. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا معظمين لله، فيدفعهم هذا التعظيم إلى مزيد القرب والعناية والتعبد. أما أن يكتب اليوم من يكتب في الله، في الله جل وعلا، أو في رسول الله عليه الصلاة والسلام، لإسقاط هيبة الدين من قلوب الناس، يبدأ الشباب والفتيات يقرؤون مثل هذه الكتابات في صفحات تويتر وفي غيرها، فيسقط هيبة الدين من قلوبهم. ما هم كل يوم يقرؤون استهزاء، خلاص أصبح الاستهزاء بالدين أمرا ممجوجا عند الجميع، كل إنسان يستطيع أن يتكلم فيه. يسقطون هيبة الله من قلوب الناس، يسقطون الهيبة والتعظيم من أعينهم، ويصبح الدين، بل يصبح الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يا للعار أن يصبح ربنا جل وعلا بذاته العظيمة مجالا للاستهزاء أو الضحك أو الوقيعة أو التنقص، ويكتب ذلك في صفحات تويتر وفي بعض الجرائد وفي غيرها. وإن لم يؤخذ والله على أيدي هؤلاء لهو والله مؤذن بالسقوط والضيعة، ومؤذن بسقوط المجتمع، بل سقوط الدول، إذا أهين ربنا جل وعلا وسكت من كان يستطيع أن يأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء، فإنه مؤذن بأن يغضب ربنا غضبه، فلا يقيم لأحد بعد ذلك ملكا إلا من يعظمه ويعرف قدره ربنا جل وعلا. إذا أيها المسلمون، بين الله تعالى في كتابه أن الاستهزاء بالدين هو من أخلاق الكافرين، ليس من أخلاق المؤمنين. كيف يرضى مؤمن أن ينطق لسانه أو تكتب يده كلمة أو عبارة أو حرفا فيه جرأة على ربنا جل وعلا؟ هو من صفات الكافرين، وهو من أخلاق المنافقين، وذكره الله تعالى في القرآن وحذر منه، كما قال الله جل وعلا لما تكلم عن أولئك الكافرين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم آمنوا بالصلاة، آمنوا بالحج فافعلوه، آمنوا بإعفاء اللحى، آمنوا بتحريم الاختلاط، آمنوا بتحريم الخمر، آمنوا بتحريم الزنا، بتحريم الشذوذ، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ مثل هؤلاء المطاوعة، مثل هؤلاء السفهاء صغير العقول الذين يفوتون على أنفسهم لذة واستمتاعا في الدنيا رجاء أن يأتيهم شيء مشكوك فيه في الآخرة، أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا لجلسوا عند المفتي أو عند القاضي أو مع هيئة تحقيقية، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، سواء شياطين إنس أو شياطين جن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم، نحن لا نزال على مذهبكم، نسير على منهجكم، معكم في طريق الاستهزاء والسخرية بالدين، بل الكفر برب العالمين والردة، هذا إن كانوا مؤمنين أصلا. قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، سواء كان مازحا أو جادا، وكذلك من استهزأ بآيات الله تعالى أو برسوله عليه الصلاة والسلام مثله. قال الإمام النووي أيضا، فذكر أن من الأفعال الموجبة للكفر الاستهزاء بالله تعالى، ومثله قاله القرطبي حاكيا إياه عن المالكية لما تكلم على بعض الآيات، قال: ولا يخلو أن يكون ما قالوه، يعني من الاستهزاء، أنه كفر بالله تعالى، سواء كان هزلا أو كان جادا، سواء كان هازلا أو كان جادا. أما الذي يدفع هؤلاء إلى الاستهزاء بالدين، يستهزئ بالدين ويستهزئ برب العالمين، ونحن لا نتكلم عن صفحات أو مقالات لا يدرى من أصحابها، يأتيك شخص يفتح صفحة باسم السماء، باسم الأرض، باسم الجبل، باسم أزرق أحمر أخضر، لا ندري من هو، ربما كان بوذيا نصرانيا ليس مسلما، فهو أصلا عنده من الكفر الأصلي ما يغنينا عن الكلام عن ردته. لكن يا جماعة، لما تكون أسماء معروفة، معروفة فلان ابن فلان، وله ربما صفحات في جرائدنا، وبيته معروف واسمه معروف وهاتفه معروف، ومع ذلك يستهزئ برب العالمين، ما الذي يدفع هؤلاء وهم نشأوا في بيئة إسلامية وأسماؤهم إسلامية وربوا في بيوت إسلامية أصلا وينتسبون إلى أبوين مسلمين، ما الذي يدفعهم إلى استهزائهم بالدين أو جرأتهم على رب العالمين؟ الذي يدفعهم إلى هذا أمور. من ذلك أيها المسلمون الكره والحقد أصلا على الدين، هو أصلا كاره للدين، لأن الدين يمنعه من الزنا، وقد تعلق قلبه به فيكره ما يحول بينه وبين شهوته، يكره الدين، الدين يمنعه من شرب الخمر، فهو قد تعلق به قلبه وود لو يشربه في كل مكان، لكن لما الدين وضع عليه ضوابط كره الدين، هو يحب أن يفعل أنواع الشذوذ والفواحش، لكن لما حرم الدين عليه ذلك كره الدين. لما قال له الدين: ادفع زكاة مالك، اجمع المال ثم ادفع 2.5% زكاة، كره الدين الذي أمره بالإخراج من ماله، أصلا كره وبغض للدين أصلا. كما قال الله تعالى لما ذكر قوم عاد، قال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة. قالوا له: يا هود، أصلا أنت إنسان سفيه لا يلتفت إليك، تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا، تأمرنا أن نترك الزنا وشرب الخمر ونترك الربا والمحرمات، تأمرنا أن نترك هذه الأمور، إنا لنراك في سفاهة لذا لن نطيعك. وهكذا يقول بعض الناس اليوم مع الأسف. ونوحا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة؟ والولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. لم يكن له قومه صدقت ونحن مخطئون فعلا وجزاك الله خير، لكن هذه زلة يعني لا نستطيع أن نفارقها من شدة تعلق قلوبنا بها، لكننا مقرون أننا مخطئون. لا، ما قالوا له مثل ذلك، التفتوا إليه وقالوا كما قال الله جل وعلا وما كان قولهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا فلان يذم من يتعاطى الرشوة أخرجوهم من قريتكم، سبوب في الجرائد وفي كل مكان. هذا فلان يذم من يطالب بحقوق الضعفاء والمساكين أو ينتصر لهم، إذن أخرجوهم من قريتكم لا يجالسوكم. وفي الآية الأخرى أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا تخرجونهم؟ هل سرقوا أموالكم؟ هل قتلوا أرواحكم؟ هل هتكوا أعراضكم؟ لا، السبب إنهم أناس يتطهرون. مثل مع الأسف لما يكون شركة فيها رجل أمين لا يرتشي ولا يقبل الرشاوي، ودائما كل يوم يقفز في وجه واحد من هالمسؤولين المرتشين الحرمية يقول له اتق الله وحرام عليك، فلما رآه يتطهر قالوا أخرجوه من قرية، افصلوه من الشركة، انقلوه إلى أي مكان آخر. هذا المنهج قديم، أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا نخرجهم؟ إنهم أناس يتطهرون. إما أن يقع في مثل ما نقع فيه من السوء أو أخرجوهم من قريتكم. والجاهلية الفجار كان لهم شهوات لا يريدون أن يتركوها أبدا، فلما جاء الله تعالى بالإسلام جعلوا يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا يريد أن يغير الطريقة التي نحن عليها، وكانوا يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاءهم بالتوحيد. هذا سبب من أسباب الاستهزاء، أن يكون أصلا مبغضا لأحكام الدين، ضوابط الدين، شريعة الإسلام يبغضها أصلا ولا يريد أن يلتزم بها فيستهزئ بها. السبب الثاني النقمة على أهل الخير والصلاح، لا يحب أهل الخير، لا يحب المؤمنين، يتمنى لو رأى وجه إبليس ولا يرى وجه الشيخ فلان ولا الداعية فلان، يتمنى، مبغض لأهل الخير، يبغض أن يرى وجها مؤمنا مسلما أو عليه أثار السنة، يبغض ذلك بغضا عظيما. فتجد أنه لبغضه لأهل الخير يتنقصهم، كما بين الله تعالى ذلك فقال يا حسرة على العباد ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، ما وجدتم إلا النبي تستهزئون به وتتنقصونه، ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال جل وعلا وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله تعالى في الآية الأخرى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، تواصوا كل أمة وصلت التي بعدها أن يستهزئوا بنبيكم بل هم قوم طاغون. ومن الأسباب أيضا الفراغ والدعوة إلى الضحك، شخص يريد أن يطرح نكتة هكذا فلا يجد ما يطرحه لأصحابه ليضحكهم إلا التنقص للدين، تجد أن ربما يكتب ربما يتكلم لأجل أن يضحك أصحابه. والصحابة لما خرجوا مع سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك في ساعة عسرة وحر شديد وتعب وضنك، فلما كانوا راجعين وهم 30,000 جعل بعض الناس يحاول أن يتكلم بما في قلبه، فجعل بعض المنافقين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراؤكم خياركم أبي بن كعب عبد الله بن مسعود، الصحابة المعتنون بالقرآن، الحفاظ الذين يصلون بالناس ويفتونهم ويحفظونهم القرآن، ما وجدتم تلقون النكات والضحك والاستهزاء إلا بهم، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. جمعوا فيهم الشر كله، فهم جبناء عندما يأتي الحرب، وهم كذابون إذا تكلموا، وهم أيضا راغبون بالطعام والشراب استمتاعا. فأنزل الله تعالى قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكانوا نفر لا يتجاوزون 9، قرأها عليهم. قالوا يا رسول الله إنما هو كلام، أردنا أن نقطع به الطريق، نتحدث، نسولف، نضحك، نتسلى. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجيبهم ولا يقبل منهم عذرا ولا يرد إليهم أمرا، وإنما كلما اعتذروا التفت إليهم وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول بعض الصحابة فلقد رأيت بعض هؤلاء يأتي إلى خطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بخطام الناقة وقدماه تسحبان على الحصى، وهو يقول يا رسول الله إنما أردنا أن نضحك ونقطع الطريق، والنبي عليه الصلاة والسلام يجبد خطام ناقته ويقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقوله تعالى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، قالوا الطائفة التي بيّن الله جل وعلا أنه إن نعفو عن طائفة الذين قد نعفو عنهم، قالوا هم بعضهم كان يستمع لكنه كان ساكتا، يستمع أهل الاستهزاء لكنه لم ينكر ولم يفارق المحل، كان ساكتا، فأدخله الله تعالى معهم في الجريمة. إن نعفو عن طائفة، إن عفونا عن هذا الساكت لكن الذين تكلموا سيعذبون، إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة. نوح كان قومه يمرون به ويصنع الفلك، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يستهزئون ويضحكون عليه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، تعلمون من سيصيبه العذاب، انتظروا، فالفائز هو الذي يربح في النهاية، ستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. من أسباب الاستهزاء بالدين الكبر، كبر يصبح له منصب عالي فيستهزأ بأهل الدين الضعفاء، يصبح له مكانة، يصبح له رأس في قومه، فلا يجد ما يحرك به لسانه النتن إلا أن يستهزئ بالقرآن أو السنة وأهل الدين، أو ربما استهزأ بربنا جل وعلا كما فعل فرعون لما جاءه موسى وعجز فرعون عن إقامة الحجة عليه، جعل فرعون يقول لقومه أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يستهزئ بموسى يقول حتى كلام ما يعرف يتكلم، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه، وجد من يعلق معه ويتكلم ويتفاعل ويدافع عنه، استخف قومه لأنهم أغبياء سفهاء قابلين للاستخفاف، فاستخفهم فأطاعوه. من أسباب الاستهزاء بالدين التقليد الأعمى لأعداء الإسلام، رأى أعداء الإسلام يتكلمون بغاية الحرية عن أديانهم وعن رؤسائهم وعن أنبيائهم ويترقصون من شاءوا، نصراني، بوذي، هندوسي، فجاء يريد أن يقلد وأن ينزل هذا على الإسلام. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. من أسباب الاستهزاء بالدين المال، يضعونه مسؤول عن شبكة تدعو إلى الإلحاد ويعطونه راتب شهري 40,000 50,000 ريال، وكلما ازداد كفرا ازدادت العلاوات له والمال، أو يكتب ما يذم به الدين وأهله ثم يكافأ بسفرة إلى مؤتمر في بلد كذا أو كذا، أنت وعائلتك على الدرجة الأولى وتسكن في أحسن الفنادق، وهذه السفرة التي تكلف عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف على حساب الدائرة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الجريدة الفلانية أو قل ما شئت، فيعلم أنه ما دفعهم إلى تنعيمه بهذا المال إلا وقيعته في الدين. أنا أتكلم يا جماعة عن واقع، ترى هذا الكلام ما قرأت في مقال في الإنترنت وجئت على المنبر وتكلمت به، لا، أنا أعرف أسماء عوملت بمثل هذا التعامل فاستهزأت بالدين، وعدت بوعود معينة فاستهزأت بالدين. أسماء ولو شئت والله لسميتها إنها بطرف لسان، لكنهم أحقر وأذل وأخنع من أن تساق أسماءهم على المنابر، لكنه واقع مع الأسف. ووالله إن لم يؤخذ على أيدي هؤلاء، إن لم يأخذ ولاة الأمور والقضاة والأحكام الشرعية، إن لم تأخذ على يد كل من يستهزئ بالله تعالى أو يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بدين الأمة والإسلام ويترقص الدين، إن لم يؤخذ على أيديهم ويجعلوا عبرة لغيرهم لترين بعد ذلك عجبا. فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم، وافرش لهم كفا من الأتبان، وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. أسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يعلي شريعته. قولوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر، اللهم أصلح أحوالهم في سوريا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم يا رب العالمين ثبت صفهم وصوب آراءهم ويسر وصول المال والسلاح إلى إخواننا هناك ليدافعوا عن دينهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.